يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أول ما أرسل الرسول وهو صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها، فأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، فإنه لا يكذبونك. يخبره الله بأن تكذيبهم له جحود، ليس تكذيبا حقيقيا، بل هم مصدقون له في الباطن لكنهم يجحدون، وهذا شأن أكثر أو كثير من الكفر. فرعون وقومه مع عتوهم وعدوانهم كان تكذيبهم لنبي الله موسى وهارون كان جحودا وعنادا وكبرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم يذكر الله نبيه بما جرى على من قبله من إخوانه من المرسلين، وأنهم حصل لهم نظير ما حصل له من التكذيب والأذى، ولكنهم صبروا حتى جاءهم النصر. ففي هذا تسلية له وتصبير، وتصبير للرسول عليه الصلاة والسلام، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فسنة الله ماضية لا تتبدل، ووعده لا يتخلف، وإن تأخر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطاعا يستبطئون، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قد يتأخر النصر لحكمة بالغة حتى يشتد الأمر وتشتد الكربة، ثم إذا جاء النصر كان أعظم وقعا وأعظم أثرا على نفوس المؤمنين. سبحان الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءه أخبار مفصلة في القرآن، جاءه هذا خبر مجمل، ولقد كذبت رسل من قبلك، وجاء تفصيل هذا في السورة التي قص الله فيها على نبيه وعلى المؤمنين، خبر نوح مع قومه، وهود مع عاد، وصالح مع ثمود، ولوط مع قومه، وشعيب مع قومه، وموسى وهارون مع فرعون. وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كان عظم عليك إعراضهم وشق عليك إعراض قومك وتكذيبه، كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. والرسول لا يستطيع. فهو يقول يعني المعنى هون على نفسك، فليس لك من الأمر شيء، ولا تستطيع. الأمر لله، الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم، فالأمر لله، لو شاء الله لأهداهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله المستعان، إلى آخره. نعم.